بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد توقفنا عند قول باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. قال باب ما جاء في من مات عن غير وصية أو من غير وصية يتصدق عنه. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفتجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. فبيذكر في هذه الترجمة في من مات من غير وصية، أي أنه مات دون أن يصي بأن ينفق جزء من ماله، إن ترك مالا في أوجه من أوجه الخير، أو أنها توجه إلى إنسان غير الوارث أو غير ذلك. فهل يصلح أن نتصدق عن ذلك الإنسان الذي مات من غير أن يوصي بذلك؟ فذكرت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك الحكم، أن هذه الصدقة تجزئ عن هذا الميت حتى لو لم تكن من ماله، حتى لو لم يصي ذلك الميت، حتى لو لم يكن ترك هذه الوصية التي أوصى فيها بأن ينفق ذلك المال أو يوجه ذلك المال إلى كذا وكذا، فيتصدق عنه، يبقى يتصدق عنه حتى لو كان من غير ماله. وبينا أن الدعاء والصدقة يصل ثواب الدعاء والصدقة إلى الميت، بيصل ثواب الدعاء والصدقة إلى الميت، سواء كانت من أولياء ذلك الميت أو كانت من غيرهم، سواء كانت من أموال أولياء هذا الميت أو كانت من غيرهم. يبقى لو تصدق ذلك الأجنبي عن فلان الذي مات، يبقى هذه صدقة متقبلة طالما كانت من كسب طيب، وأن ثواب هذه الصدقة يصل إلى الميت. يبقى الميت من بعد موته بينتفع بدعاء الصالحين، كما أنه أيضا بينتفع إن تصدق عن ذلك الميت حتى لو لم يكن من ماله، حتى لو ترك مالا ولم يوصي هذا الميت أن يوجه جانب من ذلك المال إلى كذا وكذا، فلو تصدق عنه يبقى على ذلك هذه الصدقة وثواب تلك الصدقة يصل إلى الميت. ثم ذكر باب آخر، وباب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه يلزمه أن ينفذها. قال باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها. فقال في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فاعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وباقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه. بلغه ذلك. يبقى هذا المال الذي أوصى الميت بإنفاقه من بعد موته يصل ثواب ذلك هذه الصدقة إلى ذلك الميت، ولكن بهذا الشرط إن كان مسلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في هذه الرواية أن العاص بن وائل اللي هو والد عمرو بن العاص ووالد هشام ابن العاص قال أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. هو العاص بن وائل مات على الكفر، ولكن أيضا نجد أن البعض كان عندهم من خصال الخير، حتى لو هو على الكفر كان عنده من خصال الخير من عتق الرقاب ومن صلة الأرحام وكذلك من نفق ذلك المال، ولكن هذا لا ينتفع به الإنسان إلا إن كان مسلما، لا ينتفع بذلك إلا إن كان مسلما. وأن الكافر بيطعم بحسناته في الدنيا، يبقى نقول له الكافر كده يعني أعتق رقبة يبقى أو تصدق أو كان بيصل الرحم، يبقى ينتفع بذلك في الدنيا حتى إن كان يوم القيامة يبقى لم يكن له حسنة واحدة يوفاها يوم القيامة. ولكن غير المؤمن، المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، يبقى طاعات الإنسان المسلم بينتفع بها في الدنيا وينتفع بها أيضا في الآخرة. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، بدأ في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بدأ في الآخرة. يبقى ده مصداق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أو المسلم بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، وقلنا الآية صريحة في ذلك الأمر. يبقى لو انطلق الإنسان من هذه الركيزة الإيمانية الصحيحة إلى الأعمال الصالحة انتفع بذلك في الدنيا والآخرة، يبقى كما قال ربنا سبحانه فلنحيينه حياة طيبة، يبقى حياة ملوها السعادة في الدنيا وكذلك في الآخرة. يبقى المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. الكافر لو تقدم إلى فعل أي صورة من هذه الصور كعتق الرقاب أو صلة الأرحام أو الصدقة يبقى عند ذلك يوفى أجر ذلك في الدنيا، نقول يبقى موفور الصحة وكذلك بيكسر مال ذلك الكافر. أي صورة من صور بقى يعني التي يعطاها في الدنيا، قلنا ده مكافأة على ما فعل، قلنا حتى إن كان يوم القيامة يبقى لم يكن له حسنة واحدة يوفاها عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، بدا الكافر. وبالتالي نقول أن هذا العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فاعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابن عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، ولكن كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون إلى فعل إلا بعد طرح ذلك أو هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن المحرك دائما للصحابة هو الأدلة، أن الصحابة يتحركون من خلال الدليل، وعمل الصحابة دائما له سند من ذلك العلم من الكتاب أو السنة، ده فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هتجد أن الصحابي لا يتقدم إلى فعله ولا يتكلم بكلمة إلا عنده مستند من العلم على صحة ما يفعل، وإن اختلط عليه ذلك الأمر كانوا يطرحون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم كانوا يطرحون الأسئلة أيضا حتى يصلون إلى أفضل صورة للأداء، أفضل صورة للأداء، يبقى هم عارفين دي طاعة، لكن أفضل صورة للأداء يبقى ده كان حالهم، يبحثون عن أفضل صورة للأداء، لأنهم ما كانوا يزادون في الحسنات ولا في الثواب، مش مجرد أنه بيعمل طاعة فقط، لا ده هو أراد أن يصل إلى أرقى صورة تؤدى بها الطاعة، يبقى ده كان حال الصحابة. قلنا بالضبط كده زي الطالب، الطالب مش هو مش بيسعى إلى النجاح، لا ده بيسعى إلى التفوق، يبقى نقول ده مش بيسعى ان هو بيذاكر عشان ينجح في الامتحانات، لا ده بيسعى للتفوق. وكذلك لما بيسعى للتفوق يبقى نقول ان هو الصورة التي امامه للتفوق هو ان يحصل على جميع الدرجات تلك المادة، يبقى نجد ان هو اساسا عالي الهمة انه عايز يحصل على اعلى درجة وبالتالي على تمام الدرجة بالنسبة لهذه المادة، يبقى على ذلك نقول ده كان حال الصحابة بقى في الطاعات. زي ما بنجد كده نقول أن فلانا متفوق في الدراسة، نقول لماذا؟ لأنه هو أساسا حصل على الدرجات النهائية في مادة كذا وكذا، يبقى ده متفوق، الإنسان يفخر أن فلانا يعني تفوق وحصل على هذه الدرجات في الدراسة. الصحابة بقى كانت الكلام ده بالنسبة لهم في الطاعات وفي العبادات، يبقى على ذلك كانوا الصحابة المنافسة التي تتم بين الصحابة هو في أداء تلك الطاعة على أرقى صورة وأفضل صورة للأداء. يبقى ما كانش بيزهد أنه يفقد حسنة واحدة يبقى من هذا العمل، كان بيؤدي العمل، قلنا رجاء أن يتمم كل هذه الحسنات ويحصل على كل الحسنات المتعلقة بذلك العمل. ولذلك قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50، وباقت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. يبقى ثواب الحاجات دي هتصله لو كان مسلما، يبقى تصله لو كان مسلما. يبقى كأن هذه طاعات، ولكن هذه الطاعات يكون ثواب هذه الطاعة للمسلم، أما الكافر فيوفى ذلك في الدنيا. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمموا هذه الوصية، ولا ينتفع بذلك، هو لا ينتفع بذلك الأمر، يبقى الوصية هينتفع بها المسلم، هذا عمل صالح وبالتالي يؤدى من بعد موته، وأن ثواب ذلك هيعود على ذلك المسلم. أما إن كان كافرا فعند ذلك لا تنفيذ تلك الوصية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب الوصايا، وباب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنذر غرماءه ويرفق به الوارث. قال: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، يعني ترك أموال يوفى بها ذلك الدين. قال: يستنذر غرماءه ويرفق أيضا بالوارث. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى. يبقى على ذلك باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء. يبقى لو مات الإنسان وكان عليه دين وترك أشياء ممكن يوفى منها هذا الدين، قلنا كهذه الحالة كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ومعلوم أن أباه قد توفي وقتل واستشهد في أحد، يبقى أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يبقى توفي في أحد، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وترك كان عليه ذلك الدين وكان عنده نخل، كان عنده نخل، فكما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، يبقى كان عليه الدين وهذا الدين عبارة عن 30 وثقا من التمر، كان رجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى، يبقى يعني على أساس الديون يمهله وأيضا يديله فرصة لكي يقوم بسداد ذلك الدين، لأن كان ثمار تلك النخل لا يوفى من خلال الدين الذي على والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. فطلب منه أنه يديله مهلة، يبقى يديله مهلة كده، يديله فرصة عشان وينتظره لغاية لما يوفي له ذلك الدين، فأبى. فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه. يبقى هنا يطلب من اليهودي أن يستنظر جابر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه. قلنا لأن كان ثمار النخل ما تأديش هذا الكم المطلوب من جابر رضي الله عنه، لذلك اليهودي يبقى كان ثمار النخل يبقى كان أقل من ذلك الدين الذي أراده ذلك اليهودي، ولكن حيوفي جانب من الدين، ولكن نقول له هو انتظره حينتظر العام آخر يبقى يستطيع أن يوفي له الباقي، ولكن ذلك اليهودي أبى. فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخل بالذي له عليه، يبقى هنا يصلح على ما له من ذلك الدين. يبقى ممكن كده يبقى الإنسان يصالح الآخرين، قل له ما عندوش مال كتير يوفي به ذلك الدين، فبتأتي لهذا الغريم، بتأتي للي هو الدائن وتطلب منه أنه يأخذ ذلك هذا المال مقابل الدين ويتنازل عن الباقي، يبقى دي شفاعة ممكنة، شفاعة تؤجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن يبقى دي فيها شفاعة. نعم، يبقى إنسان عليه دين ولكن لا يقوى على سداد ذلك الدين، وأن الدين كبير فممكن أساسا، لكن عنده بعض الوفاء ممكن نشفع كده عند هذا الدائن، نقول أنه يأخذ ذلك المال الذي عنده فلان ويسقط عنه الباقي أو يتصالح معه على ذلك، وطبعا دي كلها أعمال صالحة أيضا، يوفى ذلك الأجر عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. إلا لو كان ذلك المدين يبقى معصر فلا بد من إمهاله كما أمر بذلك ربنا سبحانه، فنظرة إلى ميسرة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى، طب يديله مهلة، أبى ذلك اليهودي، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه طاف على ذلك النخل، طاف على ذلك النخل، فكانت طرحت هذه البركة في ثمار النخل حتى وفى ذلك الدين من الثمار، وبقيت منه أيضا بقية لجابر ولأخواته. الشاهد من ذلك باب ما جاء في الرجل يموت عليه دين ولا وفاة، يبقى يستنظر غرماءه، يبقى يطلب منه أن هم يمهلوه، نقول له هو حل وقت الدين وليس عندنا إلا وفاء لبعض الدين، يبقى في الحالة دهية جاز أن احنا نطلب من ذلك الغريم أن ينتظر ويعطي المهلة حتى نوفي له وقت الدين. ومن الممكن أيضا أن يكون فيها الشفاعة، إن كان لك وجه عند ذلك الدائن يبقى تشفع لذلك المدين عند هذا الدائن، إما أنه يمهله أو أنه حيسقط عنه جانب من الدائن. وعلى ذلك قال ويبقى فيها رفق بالوارث، فيها رفق أيضا بالوارث، أنه أساسا حيطعم من ذلك الثمار، قلنا لو وفى ذلك الدائن من الثمار بأكملها لم يبقى له فضل من الثمار حتى يطعم منها، وبالتالي عند ذلك قلنا يقع في عسر ويقع أيضا في ضائقة. فأيضا بينظر أو بيترك للورثة جانب من ذلك الثمار يطعمون من خلاله، وكذلك أيضا ينتظر في وفاء باقي الدين. ثم افتتح بعد ذلك كتاب آخر وهو قال كتاب الفرائض، ويقصد بالفرائض اللي هي الكلام عن المواريث، والفرائض على أساس أنها فريضة، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأنصبة فيها، يبقى نقول البنت لها كذا، يبقى إن ترك أكثر من بنت يبقى لها كذا، الأخت لها كذا، يبقى دي نقول على ذلك أصحاب الفروض، أصحاب الفروض يبقى دي أنصبة مقدرة قدرت عن طريق الشارع. فهذا كتاب الفرائض، وافتتح الكتاب بباب ما جاء في تعليم الفرائض، قال باب ما جاء في تعليم الفرائض. ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال المحقق أن هذه رواية ضعيفة، لكن نقول أن الفرائض اللي هي المواريث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها، الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، قال فما بقي يبقى بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، الحقوا الفرائض بأهلها، يبقى المقصود بالفرائض اللي هي الأنصبة التي قدرها الشارع في تقسيم مال ذلك الموروث، يبقى لو مات ذلك الرجل يبقى ماله حيقسم. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نتعلم الفرائض، حث أن نتعلم الفرائض، قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوشك أن يقبل فيكون بعد ذلك يقع الخلاف بين الناس في الفرائض فلا يجدون من يفصل بينهم في ذلك الأمر. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس، يبقى تعلموا الفرائض ويعلموها الناس. وذكر أنه أوشك أن يقبض، وإذا وقع بعد ذلك الخلاف بين الناس لا يجدون في الفرائض لا يجدون من يفصل بينهم في ذلك. قلنا لأن هذا العلم حيندرس، يبقى يندرس هذا العلم، فلا نجد من يفتي لنا في المسألة، وبالتالي حيبقى الفتوى فيها بالظن. لذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله قال باب تعليم الفرائض، قال باب في الفرائض كده في كتاب الفرائض، قال باب تعليم الفرائض. وذكر مقولة العقبة بن عامر رضي الله عنه قال تعلموا قبل الظنين، قال تعلموا قبل الظنين، قبل ما يأتي ناس يحكمون بأرائهم في ذلك. وبالتالي وجه الإمام البخاري رحمه الله تعلموا، لأن أصلا أساسا يبقى الفتاوى بالنسبة للفرائض نقول لا دخل الرأي فيها، مفيش دخل للرأي، يعني ملهاش أراء، دي كلها أنصبة فريضة، قلنا وبالتالي دي فريضة، يبقى على ذلك نقول منصوص عليها بالنصوص في الشرع، فلا مجال فيها للرأي. لذلك قال باب تعليم الفرائض، وذكر هذه المقولة لعقبة بن عامر رضي الله عنه قال تعلموا قبل الظنين، قبل ما يأتي أناس يحكمون بآرائهم. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى دي الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب تعليم الفرائض، وذكر مقولة عقبة بن عامر تعلموا، يبقى فيها الحث على أن نتعلم، وخاصة هذه الفرائض. قلنا فرائض يبقى لا دخل الإنسان فيها، مفيش دخل للرأي، قبل قلنا ما يتكلم الإنسان بظن وبرأي يبقى بيحكم في المسألة، لا نقول لله هذا رجل مات وترك بنتا يبقى البنت لها النصف، نقول أنه ترك أكثر من بنت يبقى نقول لهن الثلثين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، نقول والله ترك أب ترك أم يبقى ترك أخ لأم أو أخت لأم أو أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أخ الأب أو أخت الأب، يا ترى دولت لهم إيه؟ يبقى ماذا يكون لهؤلاء؟ يبقى على ذلك نقول كل دي فرائض، الزوج يرث دي من الزوجة والزوجة ترث دي أيضا من الزوج، طب الجدة في الحالة دي، طب الجد يرث إزاي؟ كل دي أساسا منصوص عليها، مفيش مجال للرأي، دي أنصبة، يعني نقول ده له السدس، ده له الثلث، والله ده المرأة لها الثمن لو تركها الزوج وكان له فرع وارث، يبقى كل دي بالأنصبة، الأنصبة ديت لا دخل فيها للرأي ولا العقل، كلها بنصوص، يبقى دي أنصبة مقدرة عن طريق الشارع، لذلك نقول فريضة فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى فلا مجال فيها للرأي. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، يبقى ما نحكمش الآراء، ما نحكمش الرأي، طالما في نص إحنا العمل يكون من خلال النص، العمل من خلال النص، يعني ننتبه كده إن يعني اللوثة العقلية دي موجودة عند الغالبية، يعني ما تظنش إنك أنت بريء من ذلك، يعني ما تنظنش انك انت بريء، ممكن نعترض على اي حكم الاحكام الشرعيه لان العقل مش مستسيغه، العقل مش قابل ذلك الامر، فاللوثه العقليه دي موجوده، يعني اللوثه العقليه موجوده، وبالتالي ممكن اساسا فعلا نعترض على ذلك الحكم. بنعترض ازاي؟ نقول والله لان احنا مش مستسيغين الامر ده، او العادات والاعراف جرت انه ان يكون بين الناس كذا وكذا، نقول لك ده في نص، ده في حكم شرعي، لكن نقول وكأن الناس لم يتربوا على تعظيم حرمات الرب سبحانه وتعالى. ويبقى على ذلك ننتبه دايما كده انك انت اللي يحرك الانسان، ونقول ان الانسان لما تقف عند الحدود ولا نتحرك ولا نسكن الا بدليل. يبقى هذه قول عقبة بن عامر رضي الله عنه، وده كان فعل الصحابة رضي الله عنه، ما كان يحرك الصحابة الا الدليل من الكتاب أو السنة، وبالتالي بيطرح هذه الآراء بعيدا تماما، لا مجال، مجال العقل مع النصوص أننا في كيفية التطبيق، لكن مش مجال العقل مع النصوص لكي أعترض. وبالتالي نقول أن يبقى المبدأ تقديم العقل على النقل، يبقى حتى لو الإنسان لم يعمل بذلك المبدأ، لكن حتجد في بعض الأحوال هيقدم العقل على النقل، لأن كل إنسان ممكن بيعجبه رأيه، يعني هو كده بيستند العقل ويرى ان عقل ان عقله يعني يزن كذا وكذا. فننتبه كده من هذه اللوثات، دي لوثات اساسا موجوده، وبالتالي اياك ان تبرئ نفسك من ذلك الامر. مفترض ان انا اساسا ابرأ من ذلك الامر، لكن ننتبه كده ان من الممكن في بعض الاحكام ان احنا بنعترض على ذلك الحكم، لانه حكم كده غير مقبول عقلا، غير مقبول. ويكفي بذلك ان احنا نردد دايما ان علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخفين اولى من مسح من اعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخفين، يمسح اعلى الخفين. يقولنا لو كان الدين بالرأي كده لما نيجي نمسح الخفين يبقى نمسح الخفاف كده، نمسح اسفل الخف مش اعلى الخف، لكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخفين. يبقى احنا سندنا كده دايما الدليل من الكتاب او السنة. ولذلك ذكر الامام البخاري رحمه الله هذا من فقه الامام البخاري، قال باب تعليم الفرائض وذكر هذه الرواية اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، دي فرائض أنصبة مقدرة عن طريق الشارع، يبقى لا دخل للإنسان في ذلك، لا دخل للإنسان في ذلك الأمر. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، أي العلم الذي هو أصل علوم الدين، قال العلم الذي هو أصل علوم الدين، قال وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة يبقى غير منسوخة، وسنة قائمة ثابتة صحيحة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فريضة عادلة. والفريضة قلنا يبقى دي حكم ربنا سبحانه وتعالى حكم بذلك وكان ذلك نصا ظاهرا فبيتم العمل من خلاله. أنت مؤهل كده تماما أنك أنت تتبع، إحنا اللي بيقودنا الكتاب والسنة، يعني اللي بيقودنا دايما هو الكتاب والسنة. الاستسلام تستسلم كده لأوامر ربك سبحانه وتعالى، وتستسلم أيضا لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى على ذلك ده حال الملائكة وده الحال مع الكتاب والسنة، لا استكبار عن عبادة على عبادة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك لا يفطر الإنسان عن ذكره، وكذلك يعلن الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. السجود ده علامة، نقول يبقى ده علامة عملية على الانقياد والاستسلام، يبقى بتعلن كده الاستسلام. الله تعالى لما أمر إبليس أن يسجد أو أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر. يبقى أنت هنا بتمتثل الأمر، امتثال الأمر. يبقى ده نقول يبقى ده يعني عمليا يبقى بتعلن الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الكلالة، قال باب في الكلالة، قال عن جابر رضي الله عنه قال مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو أبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات، قال فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى نزلت هي بشأن هذا السؤال الذي طرحه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعلوم أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما مات يبقى ترك يعني أخوات لجابر، ترك بنات وترك أخوات لجابر، لذلك معلوم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج تزوج امرأة ثيب، ولما تزوج بكرا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فذكر له المبرم الذي دفع جابر رضي الله عنه أن يتزوج بهذه الثيب، قال أنه له أخوات ولم يرد أن يأتي لهم بامرأة في قرين لهم أو تكون في سنهم، ولكن أراد أن يتزوج امرأة تقوم على شؤون أخواته، وبالتالي ده كان حال جابر، لذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو أبو بكر ماشيين وقد أغمي علي، قلنا كان أصيب بإغماء فلم أكلمه فتوضأ وصب ماء الوضوء على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه فأفاق، قال فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ يبقى كان لي أخوات، يصنع في المال إزاي؟ صرف فيها إزاي؟ قال فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يبقى نزلت هذه الآية اللي هي آخر آية في سورة النساء، آخر آية في سورة النساء. قلنا الآن الكلالة في النساء، سورة النساء ذكرت في آخر سورة، وذكرت أيضا مع آيات المواريث، آيات المواريث الأولى يوصيكم الله في أولادكم، ذكر بعد ذلك اللي هي الكلالة. الكلالة الأولى دي كانت بالنسبة للأخوات لأم، والكلالة اللي هي ذكرت في آخر السورة دي خاصة بالأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، الإخوة والأخوات يبقى الأشقاء أو لأب. أما الأولى كلالة الأولى، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ لأم أو أخت لأم، يبقى الكلالة الأولى دي خاصة بالإخوة والأخوات لأم، فدولت بيكونوا أصحاب فرائض. أما بالنسبة للإخوة والأخوات الأشقاء فعلى ذلك يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، كما بيّن سبحانه وتعالى أنه هو إما بالتعصيب وإما أساسا هيبقوا من أصحاب الفرائض لو كانوا نساء. فقال يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم ذكر أيضا هذه الرواية في باب آخر، وباب من كان ليس له ولد وله أخوات، مات ولم يكن له ولد، ملوش فرع وارث، وكذلك ليس له والد، ليس له والد وليس له ولد، يبقى في الحالة دي هو حيورث كلالة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. أما لو كان موجود الأب يبقى بيتم حجب الإخوة تماما، يتم حجب الإخوة لو وجد الأب، ولو وجد أيضا الولد الذكر أيضا بيتم حجب الإخوة والأخوات، سواء كانوا من أم أو كانوا لأب أو كانوا أشقاء. فالكلالة دهيت يبقى امرؤ هلك وليس له ولد، عندوش هنا ولد، وكذلك أيضا يبقى ليس له فرع وارث، بالإضافة أنه هو أساسا ليس له والد، فكيف يتم التصرف في المال الذي تركه ذلك الرجل؟ قال باب من كان ليس له ولد ولو أخوات. ذكر هذه الرواية عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال أحسن. قلت الشطر؟ قال أحسن. ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال وكان جابر يقول أنزلت في هذه الآية يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. كذلك عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال تجزئك آية الصيد. قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدة؟ قال كذلك، ظنوا أنه كذلك. يبقى قال هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدة؟ قال كذلك أو كذا، ظنوا أنه كذلك. هذه الكلالة، وبالتالي لما يورث الإنسان كلالة يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كيف يقسم هذا المال، يبقى على حسب ما ترك، ترك يا ترى أخوات ولا إخوة وأخوات؟ هل ترك إخوة أشقاء أو إخوة لأب، أو أخوات أشقاء أو أخوات لأب، أو ترك يعني مجموعة من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، أو أنه هو يكون ترك إخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. طبعا هنعلم أن الإخوة لأم الذكور أو الإناث هنجد أنهم لهم أنصبة محددة، أولا من أصحاب الفرائض، أصحاب الفرائض. ولو كلك لو ترك يبقى إخوة وأخوات يبقى أشقاء أو لأب، يبقى أيضا ده حيقسم بسورة أخرى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في آية الصيف اللي هي آخر آية في سورة النساء، هي آخر آية في سورة النساء. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الحكم المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. القاتل طبعا هنا مش هيدخل في المواريث، يبقى نقول موانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة، منها القتل، يبقى قتل هو أساسا إيه؟ قتل من يرثه، يبقى قتل فبيحجب عنه ذلك الأمر. لكن هو لو قاتل يبقى غير الوارث، ده موضوع آخر. لكن هنا بنقوله اللي بيحجب الإنسان عن الميراث اختلاف الدين، اختلاف الدين، ما هو يبقى لازم يبقى فيه علاقة للإرث أساسا، فدي الموانع من تنفيذ هذا الحكم. يبقى ابتداء كده نقول موانع الإرث، يبقى لازم يكون في علاقة أساسا، علاقة يبقى ما بين نقول هذا الإنسان وذلك الذي مات. لكن لو ملوش علاقة مش هنقوله بقى يبقى دي أساسا إيه، يبقى دي تحجب عنه. يبقى هنا القتل لو هنا قتل ذلك الرجل الذي يورث، يبقى في الحالة دي بيمنع، بيمنع قلنا لأنه استعجل أنه يأتي الميراث وبالتالي يحجب عنه ذلك الميراث. واختلاف الدين وطبعا الرق. قال صليت المغرب وكنت إماما، تذكرت أني نسيت أن أتوضأ فخرجت من الصلاة وقلت للناس أن يخرجوا من الصلاة ولم أستخلف أحدا من المأمومين، وكنت في الركعة الثانية فتوضأت ثم قمنا إلى الصلاة من جديد. ثم قال لي أحد يعني أحد الناس يعني بعد ذلك الصحيح أنك كنت استخلفت، قلت له أني تذكرت أني لم أكن متوضئا، قال لي حتى لو كنت لم تكن متوضئا، طالما أنك أنت كنت في الصلاة يبقى في الحالة دي يعني اللي انت فعلته صحيح، تخرج وتبين للناس انهم يستأنفوا الصلاة من جديد انك لم تكن على وضوء، فانت كإمام صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. غير لما تكون انت متوضئ وطرق عليك يعني اي حدث، اخرج ريح مثلا، اخرج ريح، يبقى في الحالة دي ممكن تستخلف لان الصلاة السابقة كانت صحيحة. لكن هي الصلاة لم تنعقد ابتداء، انت كإمام لم تنعقد الصلاة انك انت على غير وضوء، خاصة مسألة الوضوء بالذات يعني. فلذلك نقول في مسألة الوضوء لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة دي نقول انت كده صحيح، انت كده صحيح، طالما كنت أثناء الصلاة اخرج وبين للناس الحكم. قلنا انا لم اكن على وضوء، فيش حرج في المسألة، فيش حرج، والنسيان ده عارض يعني، إنسان النسيان ده عارض مفيش حرج، وبالتالي نقول انك انت حتى لا تتحمل ذلك الامر، فاللي انت فعلته هو ده الصح اساسا. قال لي طالب الثانوي وادخلني والدي معه، وطبعا نهت وقت الصلاه في اثناء حصه من الحصص، اذا اذنت المدرس لا ياذن للذهاب للصلاه، واذا خرجت بغير اذن تعرضت للاذى. والدي لما علم ذلك غضب مني غضبا شديدا لتاثير ذلك على دراسته، ارجو النصيحه في هذا الكلام. يعني والوالد ينصح، الوالد كده ينصح، ولما يكون ابنه محافظ على الصلوات هو ده اللي هينفعه في الدنيا والاخره، يعني ده اللي ينفعه في الدنيا والآخرة. وإنه أساسا يستأذن المدرس ويكلم إدارة المعهد، يعني هو والد المفترض هنا يعينه ويكلم إدارة المعهد، لأن ده المفترض، إحنا ناس مسلمين وإحنا في دولة مسلمة، فالمفترض دي أدنى شيء ممكن يعني ممكن يتلافوا ذلك الشيء، يعني ممكن هم يتلافوا ذلك الأمر تماما. يعني ده وقت الصلاة هيبقى وقت وجيز، يعني وقت الصلاة وقت نقول الحصة مثلا لو بتبدأ الساعة 7 ممكن تبقى 7:10، يبقى هيتمكن من صلاة العشاء، يتمكن صلاة العشاء. وكذلك يعني ايه يعني يقسم الأوقات بحيث ان هي ما تتعارضش مع الصلوات، فده يطلب من إدارة المعاد، والده أساسا يعينه على ذلك، يعينه على ذلك الأمر. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. احنا دينا بنضع احنا مواقيت قلنا نضيع من خلالها أوقات الصلاة وتبقى أمر هين، يعني الأمر هين، لك الله عنده سعة، عنده كذا، عنده كذا. لكن المفترض كده الإنسان يبقى نقول دنيا ودين، يعني تمشي مسألة دنيا ودين، إلا حيبقى فيه تعارض، ما فيش تعارض يعني، فيش تعارض، كل ما في المسألة اللي هو ينظم الجدول بصورة يبقى ما يكونش فيها أساسا تعارض بين الأمرين، وده أمر ميسور مش أمر صعب، أمر يعني أساسا ميسور. يبقى دي كلها إن احنا ندقق في وضع الحصص، هو ده لو رجل كده يبقى نقول بيحافظ على صلاته ويحافظ على دينه، المسألة نقول ما فيهاش تضيع وقت أبدا، لكن احنا هننظم الحصص بما لا تعارض مع أوقات الصلاة. وإن والد ذلك الشاب يعينه على هذا الأمر، ما يغضبش منه عشان والله ده بيأثر على دراسته، ده بيأثر على آخرته، يعني بيأثر على الدراسة. في نهاية الدراسة يعمل ايه؟ ما في نهاية الدراسة يعني ما هو آدي الطلاب تخرجوا من الجامعة وبعد كده بيبحث عن أي عمل، أي عمل يعمل كذا يعمل كذا، فيش وظائف الآن. فيعني أقول لك والله نهاية الحياة التعليمية ده هي إيه؟ مش معنى كده إن إحنا ما نتعلمش، مش ده المقصد، لكن نقول إن إحنا أساسا يعني نكون بهذا الاهتمام البالغ بالنسبة للآخرة، لأن دي الآخرة هو المطلب الأساسي للإنسان، والدنيا دي عريضة. يعني الدنيا دي دار ممر احنا بنمر فيها كده، بنمر فيها نقول والله ده طبيب ده مهندس ده كذا، كل دي ألقاب في الدنيا، دي ألقاب، اللقب ده مش هينفعه في الآخرة، مش هينفعه في الآخرة. لكن لو كان من أهل الصلاة ينادى من باب الصلاة، مش هيقول والله لو كان مهندس لو كان طبيب لو كان كذا، كل دي وظائف احنا بنقتات من خلالها، اللي بيشتغل مهندس بيشتغل طبيب بيشتغل كذا، كل دي وظائف الاقتيات. يعني كل الوظائف دي الطبيب بيعمل ليه عشان ياكل، المهندس بيعمل ليه عشان ياكل، المحامي المحاسب، اي صوره من صور يعني، كل حتى لو كان بائع في محل مثلا، كل ده عشان الاقتياد، كل ده عشان الاقتياد. فعلى ذلك يبقى في الحاله دي خلي بالنا ان يعني الالقاب دي كلها بتنتهي. يعني كان اخ صديق بيحكي لي على موقف اثر فيه لما توفي الملك الحسن الخامس بتاع المغرب يعني، فقال لي من المشاهد اللي أثرت فيها قوي إن الإمام كده يعني حطوا الملك، حطوا الملك كده عشان يصلوا عليه، قال الإمام التفت للناس وقال الميت رجل، نزعت الألقاب خلاص، قال الميت رجل. هو كان ملك، هو كان ليه يعني صولة وجولة وكل شيء، الكلام ده لما مات الموت بينزع مع الألقاب، ينزع مع الألقاب ابني والله كذا أو كذا، دي كلها ألقاب احنا طبعا هنا بنتعامل من خلالها، وبيتم أيضا إظهار الاحترام على حسب اللقب اللي هو بيحمله الإنسان، ودي نواحي اجتماعية أمر مطلوب يعني. لكن نقول ده بما لا يتعارض أو يؤثر على الآخرة، بما لا يتعارض أو يؤثر على الآخرة. ممكن هذا الإنسان يبقى مفرط بعد كده، يتعلم التفريط، هيتعلم التفريط. لكن ليه احنا ما نجمعش ما بين الدنيا والدين؟ وكما بينا قبل ذلك ان التفوق لا يتجزأ، زي ما انا حريص على ان ابني يذاكر وابني يحضر كذا وكذا، ابقى عندي الحرص اولا، دي المرتبة الاولى، على ان يتعلم امر ذلك الدين، وكذلك ايضا يحافظ على صلواتي. يعني زي ما احنا والله بندقي كده يروح معهد كذا او مدرسين خصوصيين عشان يتعلم كذا وكذا، يا ريت يبقى عندنا يعني جزء من هذا الاهتمام نوجهه الى الاخره. احنا بنعتبر كده لو في الولد كان بيحفظ قران في الصيف، هنعتبر ان هو اساسا لما يجي وقت المذاكره هنعتبر ان حفظ القران ده هيعطله، مروح للمسجد ده هيعطله، لما يحضر درس كده الاسبوع ده هيعطله. ادي اساسا العقول اللي بتوجه وبتربي هؤلاء الأبناء. لكن لما ترفع عنده الحس الإيماني وتبين كده أن يعني المسلم لازم يبقى متفوق في كل أحواله دينيا ودنيويا، يبقى التفوق ده لا يتجزأ أساسا، لا يتجزأ. كنا عايزين ولدنا يتفوقوا في الدراسة، وعلى ذلك نقول أنه هو يتفلتون من الدين، يتفلتون من الدين، اللي بقى الدين أولى. وكذلك وقلنا المسألة بسيطة، ممكن لا يتعارض أبدا الأمر، أمر أساسا لا يتعارض أبدا مع أن احنا نجمع ما بين الحفاظ على الصلاة وبين الجدول بتاع التدريس في ذلك المعهد. رجل أنزل المني بشهوة في نهار رمضان من غير جماع ولا احتلام، يعني بالاستمناء، فأفتاه أحد الإخوة بأن عليه صيام شهرين متتابعين ويقضي ذلك اليوم. هو طبعا عليه قضاء ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم. والأخ لما أفتاه أنه هو عليه صوم شهرين متتابعين، ده أحد أقوال الأئمة، هذا أحد أقوال الأئمة. يعني الإمام مالك رحمه الله بيرى أنه هو أساسا لو أنزل المني بيعامله كأنه الجماعة، قال المقصود من الجماعة هو إنزال الماء، فلو أنزل الماء بهذه الصورة يبقى وصل إلى الاستمتاع كما يصل هذا المجامع للاستمتاع. وبالتالي قال عليه كفارة، عليه كفارة، لكن طبعا الكفارة لا تجب إلا في حال الجماع كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى عليه قضاء بس عليه الاستغفار والتوبة، عليه الاستغفار والتوبة. ومعنى كلمة الاستغفار والتوبة مش بالمفهوم العقيم اللي احنا بنفهمه استغفار وتوبة، لما تيجي تقول له عليك استغفار وتوبة بس كده يعني معليش فلوس، تقول لك دي الكفارة المالية أيسر بكتير جدا من استغفار وتوبة. ده ذنب، انت ترى الذنب ده لغاية لما يموت الإنسان ويبدأ يستغفر ويتوب ويصحح المسار ويكثر من الطاعات، يكثر من الصدقات، من قيام الليل، من الصيام. قلنا أنا ذا ذنب، أنت بتستغفر وتوب، هل يا ترى وصل إليك أن الله تعالى قبل منك التوبة، غفر لك ذلك الذنب؟ ما وصلناش الكلام ده، يبقى تظل تستغفر وتوب، وأثر ذلك الذنب يرى من أحوال هذا الإنسان، يعدل المسار ويكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة. فالاستغفار والتوبة نقول أن ده جرم كبير، ذنب كبير، ذنب كبير، ولكن نقول عليه قضاء فقط مع الاستغفار والتوبة. ومعنى الاستغفار والتوبة أنه يلازم بين الاستغفار والتوبة، ويرى أثر ذلك على واقع حياته في تعديل وتصحيح لمسار الحياة وفي استزادته من الأعمال الصالحة. لكن هو الأخ لما أفتاه يبقى أفتاه على مذهب من المذاهب، ده قول أحد العلماء، هذا قول أحد العلماء أنه عليه الكفار، القضاء والكفار. لكن القضاء والكفارة يعني هي في صورة واحدة عند جمهور العلماء وفي مسألة الجماعة، أما مع ذلك بيبقى عليه القضاء، عليه القضاء مع الاستغفار والتوبة إن كان متعمدا. اكتفي ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.